قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مع تفسير آيات من سورة الحجرات. يقول الله سبحانه وتعالى فيها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تضمنت الآية أمورا. الأمر الأول قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فهذا أصل أصيل لا بد أن يعمل وأن يفعل كما يقولون. فأنت أخ لكل المسلمين شئت أم أبيت. المسلم الباكستاني أحب إلي من المصري النصراني، هو أخي أعني الباكستاني المسلم. المسلم الأسباني أحب إلي من اليهودي المشرك المصري. إنما المؤمنون إخوة، في أي مكان شئت أنت أم أبيت، ما دمت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فالمسلمون إخوانك. وإن قتل أحد منهم أباك فلم يخرجه القتل عن حيز الأخوة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أيضا استلزم هذا نفي العصبيات الجاهلية، فلا تتقوقع في جماعة من الجماعات وتحارب من لم ينتظم معك في هذه الجماعة. لا تتقوقع في جماعة وتقرب من هم في جماعتك وتنصبهم المناصب وتترك الآخرين لأنهم لم ينتظموا معك في سلكك، لأن المسلم أخ للمسلم. فالتقوقعات والتحزبات التي تصدر هذه الأيام والتي من شأنها أن تفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم مذمومة ممقوتة بلا شك، مذمومة وممقوتة والعياذ بالله. فما يصنع هذه الأيام، ما يصنع من التحزبات هذه الأيام وموالاة من هو في حزبي وجماعتي ورفض من ليس في حزبي وجماعتي وإبعاد الأكفاء والإتيان بمن هم في حزبي وإن كانوا أقل كفاءة، هذا كله لا يرضي الله، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه في الزواج، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. في المزارعة، أفرأيت إن أخذ الله الثمر فبما يستحل أحدكم مال أخيه. فهذا الأصل الأول لا بد أن يتقن ولا بد أن يفعل وأن يعمل به. إنما المؤمنون إخوة، شاهده من السنة المسلم أخو المسلم. إنما المؤمنون إخوة. الشيء الثاني فأصلحوا بين أخويكم، أمر لنا إذا وجدنا متخاصمين أن نسعى للإصلاح بينهما. فأصلحوا بين أخويكم، كذا قال الله سبحانه في كتابه الكريم. فإذا سمعنا عن شخصين متخاصمين نسعى للإصلاح قدر جهدنا وقدر استطاعتنا، لا نقف فرحين بالخلاف الذي دار بين إخواننا، ولا ننقل الأخبار نقل الشامتين عياذا بالله. إذا سمعت أن شيخا طعن في شيخ لا تسعد بهذا، استغفر الله لهما، ادعو الله له أن يغفر له وأن يلهمه الصواب وأنقل ما فيه صلاح. لا تذهب تشنع فلان طعن في فلان، يا أخي إخوانك أصلح بينهما، لا تروج خلافات، لا تنقل نقل الشامتين، لا تتلقى تلقي الفرحين، بل اسعى جاهدا للإصلاح. فأصلحوا بين أخويكم. كلام من هذا؟ أليس كلام ربنا سبحانه؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فأصلحوا بين أخويكم. فكل بلدة وكل مسجد ينبغي أن تكون به فئة تصلح وتتتبع المتخاصمين للإصلاح. وليتنا نفعل، ليتنا نفعل. وهذا باب عظيم من أبواب الأجور تخلف عنه الكثيرون وتركوا تغبير القدمين في هذا الصدد. اسعى للإصلاح بين أخويك امتثالا لأمر الله. ولقد قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، كونوا من المصلحين، أجر عظيم وباب عظيم من أبواب الخير لا تتخلفوا عنه. فأصلحوا بين أخويكم. والثالثة واتقوا الله لعلكم ترحمون، بتقواكم لله يرحمكم الله، يكشف الله عنكم العذاب إذا اتقيتموه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم برسل الله، يا من أقررتم لله بالوحدانية، يا هؤلاء لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لا تسخر من أخيك، قد يكون أخوك عند الله خير منك. لا تسخر منه لفقره، لدمامته، لقلة عقله، لأي سبب من الأسباب. لا تسخر من أخيك المسلم، قد يكون عند الله خير منك. وفي هذا الصدد مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا حري جدير به إن خطب أن يزوج، أول ما يجي البنت واحد من الناس يزوجه، إن شفع أن يشفع، إن تكلم أن نستمع لكلامه. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فمر رجل آخر من الفقراء الضعفاء فقال ما تقولون في هذا؟ الرسول يقول عليه الصلاة والسلام. قالوا حري إن خطب أن لا يزوج، إن تقدم لبنت أي واحد فينا لن نقبله، إن تكلم أن لا نستمع لقوله، إن شفع لن نقبل شفاعته. فقال والذي نفسي بيده هذا خير من ملء الأرض من ذاك، هذا خير من ملء الأرض من ذاك. فقد ترى غنيا مفتخرا متباهيا وآخر فقيرا، والفقير أفضل ألف مرة من هذا الغني. وهذا كائن، قد يكون العامل في المدرسة الفراش خير من المدير، قد يكون، والخفير في الشرطة خير من الوزير، كله ينبني على تقوى الله سبحانه. نعم قد ينعكس الأمر ويجمع الرجل بين المنصب والديانة، ويجمع الآخر بين السفالة والفقر قد يحصل، لكن الكرم التقوى كما قال تعالى وسيأتي. وفي الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذين تكلموا في المهد فقال: وبين امرأة ترضع صبيا لها إذ مرت على جبار ذي شارة حسنة وهيئة حسنة يمتطي فرسا، فأعجبت بالرجل بالفارس قالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك الولد الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله. فتعجبت من كلام الطفل في المهد. فمرت بجارية تضرب ويقولون لها: يا زانية يا زانية. قالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الولد الثدي قال: اللهم اجعلني مثلها. فهنالك تراجع الحديث، بدأت تتفاهم معه. وعجبا لك سائر اليوم، أمر بالفارس ذي الشارة أقول: اللهم اجعل ابني مثله، تقول: لا تجعلني مثله. وبالجارية أقول: اللهم لا تجعل ابني مثله، ويفعل بها ما يفعل، وأنت تقول: اللهم اجعلني مثلها. قال: يا أمة، هذا جبار من الجبابرة، يعني مآله إلى النار، وتلك امرأة مؤمنة تضرب وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقد يكون المسخور منه خيرا من الساخر، فاحذر أن تسخر من أقوام، احذر من السخرية. قد يكون الرجل دميما غاية الدمامة، لكن منزلته عند الله عالية. إن امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت منه، امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى الرسول قالت: لا أريد ثابت بن قيس. لماذا لا تريديه؟ قالت: إني لا أنقم عليه خلقا ولا دينا، ولكني أكره الكفر في الإسلام. كان دميما غاية الدمام، في الغاية من الدمام، في الغاية من الدمامة. فهي كرهته كراهية شديدة، وقد يطلبها للفراش فتأبى من شدة الكراهية. قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت له الحديقة وطلقها. وما ورد في ثابت بعد ذلك عند نزول آية الحجرات، كان خطيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رفيع الصوت، كان رفيع الصوت، فلما نزلت: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اعتزل في البيت يبكي، فافتقده الرسول فأرسل إليه قال: الأبعد من أهل النار. الأبعد كان يرفع صوته فوق صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. ومع ذلك اختلعت منه زوجته من قبل. فالكرم التقوى، قد تذري شخصا ولكن منزلته عند الله عالية. قصة جليبيب معروفة ومشهورة، قصة جليبيب الذي قتل 7 وكان دميما غاية الدمامة. فذكر العلماء أيضا في ذلك أمر لقمان الحكيم، وفي ترجمته فيما يذكرونه من شكله وهيئته في الروايات الموقوفات والإسرائيليات، تكاد أن تكون كل صفات الدمامة اجتمعت في لقمان. يعني مثلا سواد شديد، شفران أو شفتان عظيمتان، شفة عظيمة جدا، القدم قدم ضخم عظيم، الرأس أجعد، كل صفات الدمامة تقريبا كادت أن تكون موجودة في لقمان. ولكن في المقابل إذا تكلم الملوك ينصتوا لكلامه، الملوك ينصتوا لكلامه كلام يخرج بحكمة وتؤدة وعقل، كلام فيه نفع يأتيه الملوك يسمع منه، يستنصحونه يستشيرونه. فسبحان من وهب الأخلاق وقسمها كما وهب الأرزاق. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ماذا ستستفيد من السخرية؟ ماذا ستستفيد إن سخرت من الناس؟ اعلم أنك عند السخرية من الناس تحظى بعقاب من الله لك. ويل لكل همزة لمزة، الهماز الطعان العياب، سواء بقوله أو بفعله، والآخر العكس. فأنت مذموم عند الله متوعد بالعذاب. ويل لكل همزة لمزة. ثانيا، أنت مبغوض إلى الخلق. أنت إذا سخرت مني هل سأحبك؟ أبدا. إذا سخرت من زيد من الناس أمامي هل أثق فيك؟ أبدا. سخرت منه أمامي ستسخر مني أمامه، لن أثق فيك أبدا يا ساخر. فمتوعد بالعذاب، مباغض إلى الله سبحانه، مباغض إلى خلق الله سبحانه. يبغض الناس، لا تحب من يفضحهم ولا تحب من ينال منهم، بل تحب من يثني عليهم، تحب من يستر عليهم، لا تحب من يفضحهم، لا تحب من يغتابهم. ثم صحيفتك تسود يوما بعد يوم، وكما تدين تدان، كما أنك تسخر سيسخر أيضا منك، سيسخر أيضا منك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. هنا عموم وخصوص، أو عطف للخاص على العام. وتثار هنا مسألة، وهي هل النساء يدخلن في القوم أم لا يدخلن في القوم؟ فقال بعض العلماء إن كلمة القوم تشمل الرجال والنساء، لقوله تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقد أرسل إلى الرجال وإلى النساء. وقال آخرون بل النساء لا تدخل في القوم بدليل، ولا نساء من نساء بعد قول لا يسخر قوم من قوم، وأوردوا بيت شعر فيه وما أدري ألست أخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. ففرقنا بين القوم وبين النساء، لكن أجاب الأولون بأن قوله ولا نساء من نساء من عطف الخاص على العام، وهذا سائغ في القرآن أن يعطف الخاص على العام. فيهما فاكهة ونخل ورمان، والرمان من الفاكهة. وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، ونوح من النبيين. فذكرت النساء على وجه الخصوص بتذكير أخص، وذلك لكثرة الاغتياب، لكثرة السخرية في أوساط النساء، فالنسوة، ولنقصان العقل والدين، ولانفلات الألسن، ترى السخرية فيهن كثيرة. امرأة ولدت ولدا والأخرى ولدت بنتا، تسخر التي ولدت ولدا من التي ولدت بنتا، وهذا اعتراض على قدر الله ومن الجهل. والتي تزوجت تشمت في التي لم تتزوج، والدميمة والجميلة تسخر من الدميمة. فالنساء السخرية في أوساطهن شديدة. وهل نتفطن إلى أمر ذكره الله في كتابه؟ فقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال العلماء في شرحها مقولات طيبة: جعلنا بعضكم لبعض فتنة، معناها واسع واسع واسع، ليس بمحصور ولا ضيق. ففضلا عن أن بعض الناس يفتنون الآخرين للكفر ويصفونهم معاني جليلة، الغني فتنة للفقير والفقير فتنة للغني، الغني يسخر من الفقير لفقره فيأثم بسبب سخريته وينصرف عن وجه الحق بسبب السخرية، فالغني صرف عن الصواب بسبب الفقير لسخريته من الفقير، والغني فتنة للفقير، الفقير يقول لماذا أعطاه الله ولم يعطني، لماذا رزقه الله ولم يرزقني. شابان تخرجا من الجامعة، واحد أبوه هو توظف والآخر لا، فهذا يزدري الذي لم يتوظف ويحتقره، والذي لم يتوظف يبدأ يعترض على الأقدار أو يعترض على أمور أخرى قد يكون له فيها وجه أو لا يكون. الجميلة فتنة للدميمة، الجميلة تزدري الدميمة وتحتقرها، والدميمة تعترض على قدر ربها وتبحث كيف تطعن في الدميمة وتكذب عليها وتفتري حتى تفضحها. وكذلك القوي فتنة للضعيف، والضعيف فتنة للقوي، والرئيس فتنة للمرؤوس. المرؤوس دوما ينظر إلى من هو أعلى منه ولو بدرجة حسدا وتمنيا له أن يزول، والرئيس ينظر إليهم باحتقار وازدراء. فكل شخص فتنة للآخر، جارك فتنة لك وأنت فتنة للجار، كما سبق بيتكما متلاصق، الجار اغتنى شوية سافر السعودية رفع طابقا، بدأ يزدريك وابنه يزدري ابنك، وأنت بدأت تحسده وتتمنى له زوال النعم. فالكل يفتن بالآخر إلا من رحم الله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم. قيل الأنفس هنا المراد بها إخوانكم، فالمؤمنون كنفس واحدة، كما قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، أي ولا تعيبوا ولا تطعنوا في إخوانكم، ولا تنابزوا بالألقاب، لا تبحث عن عيب في أخيك وتناديه به، قل يا أعرج يا أفشك يا أعور يا أكرت يا بدين يا نحيف يا طويل أبو طويلة يا قصير. لا تنابزوا بالألقاب، لا تتنادوا فيما بينكم بالألقاب المكروهة، بل انظر أحب اسم إلى أخيك فناديه به، له ولد اسمه خالد يا أبا خالد، يفرح بمثل هذا النداء، يا أبا عبد الرحمن يفرح بمثل هذا النداء، بارك الله فيك وفقك الله، انتقل الكلمات الطيبة التي تدخل بها السعادة على أخيك المسلم. أما أن تبحث عن سوءة من سوءاته أو عورة من عوراته أو شيئا مذموما فيه تناديه به، كما تصف ببلده مثلا، تناديه ببلده إذا كانت بلده اشتهر عنها خصلة من الخصال على سبيل الذم، كل هذا محرم. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأنك إذا تنابزت بالألقاب أصبحت فاسق شرعا، فاسق. إذا قلت لأخيك يا من بك وبك سببته، سباب المسلم فسوق، فأصبح اسمك فاسق بعد أن كان اسمك مؤمن. فبئس أن تجلب لنفسك اسم الفسق بعد أن كان اسمك مؤمن، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فكل من صدر منه شيء من هذا فليبادر بالتوبة إلى الله والاستغفار، فإن الدنيا منتهية، الدنيا ستنتهي حتما شئت أم أبيت. وكل هذا الافتخار الذي يتفاخر به الناس كله زائل، إلا ما كان يبتغى به وجه الله ووفق ما يريده الله ويرضاه. ما ضرني لو أنني لبست نعلا الآن ب20 جنيها أو ب30 جنيها وأنت لبست نعلا ب1000 من الجنيهات، ما ضرني، هذه قدرتي وهذه استطاعتي وتلك استطاعتك. هل رفعتك نعلك عند الله نعل ذات الألف؟ هل رفعتك عند الله؟ امرأة تشتري شنطة وتدخل شنطة ماركة تشتريها ب2000 جنيه أو ب3000 جنيه، أخرى معها شنطة تؤدي الغرض ب10 جنيهات، هل رفعتها شنطتها وحقيبتها عند الله؟ أبدا والله ما رفعتها عند الله، حقيبتها الماركة ما رفعتها عند الله، بل قد تكون أضرتها لتعاليها بها على عباد الله، قد تكون أضرت بها لأنها تعالت بها على عباد الله. ما ضرني اليوم أو الليلة لو أكلت جبنا أو طعمية أو فول ونمت، وأنت أكلت كبابا ونمت، ما حصل لي كبير ضرر ولا حصلت لك كبير منفعة. وهل أنا أمرض وأنت لا تمرض؟ أنتم ترون أسر الأسرياء يصاب بأمراض أحيانا قد لم يصب بها شخص فقير من قبل. فالعاقل من فهم أمره وفهم لماذا خلق وفهم المصير الذي هو إليه صائر وحفظ لسانه، ينبغي أن نتأدب بالآداب التي أمرنا بها في كتاب الله سبحانه، نتأدب بالآداب. يحبنا الله ويحبب فينا خلقه، وملائكته تحبنا وتدعو لنا. أما أن تجعل نفسك واقفا بالمرصاد تتربص، أخوك أخطأ في كلمة تنشر وتشهر به وتسجل على المقاطع الفيديو وتذهب تفضح فيه، تعال أقول لك فلان الفلاني صدر منه كذا، اسمع وتقطع وتتعب نفسك طول الليل لفضيحة إخوانك، تأكد أن الله سينتقم منك إن عاجلا أو آجلا. إذا واجهك أخوك المسلم يوم القيامة قال أنت ما سترتني، ما سترت علي ولا نصحتني، ولي عليك حق الأخوة وحق النصح، بل فضحتني وشهرت بي، يا رب خذ لي حقي من هذا الشخص الذي ما رقب فيه إلا ولا ذمة، فضحني وطعن فيا وما ستر علي وما قدم لي نصح. ستفاجأ بهذا. وإن سكت الناس الآن فإن النفوس شحيحة عند الله سبحانه وتعالى. ليس معنى أن أخاك سكت أنه عنك راضي، أبدا ليس معنى أنه سكت أنه عنك راضي. فكن حذرا، وإياك وما يعتذر منه، إياك أن تفعل فعلا تعتذر منه في دنياك أو في آخرتك. فإخواني كما أمركم ربكم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا إخوانكم، لا تعيبوا إخوانكم، وإياكم أيضا من الطعن في نسائكم، فكثير من إخواننا يطعن في امرأته حيث لا وجه لها ولا اختيار لها، قد يقول لها مال شعرك أكرت، يا أخي ليس لها ذنب في هذا، هكذا جبلها الله، ربي قادر على أن يخلقك أعورا، لن تملك لنفسك أن تصلح من شأن خلقتك، فقد يتطاول شخص، ما لي أراك بدينة هكذا، ما لي أراك طويلة هكذا، ما لي أراك عمشاء هكذا، يختلق لها الاختلاقات، فهذا اسمه أيضا شديد عند الله، خاصة إذا كان يتضمن اعتراضا على الجبلة التي جبلها الله عليها، وعلى القدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليها. قد تخاف منك وتجري، فمن الخوف تسقط الأطباق منها تتكسر، ارفق يا أخي ارفق، أنت المتسبب. فكما قال ربكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يستثنى أمر إذا كان الشخص عرف بصفة ولا يكره أن ينادى بها، كما يقولون مثلا الأعمش، اشتهر بالأعمش لعمش في عينيه، فهو لم يكن يتضايق من هذا، كان خلاص يعني نفسه طيبة ولا يتضايق، لأنه علم عنه ذلك ونودي به واشتهر بين الناس بذلك، بل كان يقول أشد من ذلك ويتحمله ويمزح، ينظر في المرآة ويقول لو كنت بقالا ما اشترى مني أحد، يعني الناس ستفر مني. فإذا كانت سجيته هكذا وعرف عنه أن التنادي بهذا الاسم لا يضره، فمثله يجوز في حقه أن ينادى بهذا الاسم. قال تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، قال النبي لرجل في يديه طول لما قال قصرت الصلاة نسيت يا رسول الله، قال لم أنس ولم تقصر، لم أنس ولم تقصر، قال النبي أصدق ذو اليدين، أحقا ما يقول ذو اليدين، فالرجل اشتهر بأن هذا له لقب. وكما كان يقال لعمر، وعمر يقول عن نفسه يا أصلع يا أصلع، فكونه يقول يا أصلع ليس على سبيل التهكم، إنما على سبيل الوصف، على سبيل الوصف الذي عرف به، أما على سبيل الانتقاص فلا يجوز أبدا مثل هذا. فإذا كان الشخص معروفا بشيء ولا يتضايق به، كما نقول ابن دقيق العيد العالم المشهور، كان أبيضا شديد البياض كالدقيق الأبيض الذي يصنع منه كعك العيد، فكان في زمانهم يصنعون خبزا في العيد وحلوى في العيد من دقيق فاخر، وهذا الدقيق كان أبيضا شديد البياض، وهذا الرجل ابن دقيق العيد أبوه كان أبيض شديد البياض حتى لقب بابن دقيق العيد، فمن شدة البياض كان لا يتأذى بهذا. فإذا كان الشخص لا يتأذى ولا يتضرر بهذا فلا بأس من مناداته بهذا. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.